الشرق الأول أي نسبة للطريق الصحيح. نعم. عند نهاية هذا الشرط الأول في نظر. في نظر. هل هنا الشرط؟ لا لا لا لا. يمكن لعلهم على تعليقا على خلاف المكان هذا. يمكن ان النظر ان صحت العباره ان النظر في مساله الناقل، لان الناقل وان كان واسع الاطلاع قد يخفاه بعض الشيء. نعم نعم. احسن الله اليك. في اذا كان ممن لا يجهل. نعم. اجماع الظني اذا لم يتوقف الشخص ولم يكن لا ما يكفر لأنه لم يخالف الدليل، لأن إجماع الظن مو قطع، قد يكون فيه خلاف ما تعلم. نعم. إجماع السكوت. نعم. إجماع السكوت كما يسمونه الخطأ يدخل في الظن. لا هذا ضعيف جدا، كثير من العلماء لا يعتد به. نعم. هل الأمر عالم كبير واسع الاطلاع أن يقول لنا حكاه بعض من اجماعا او يقول لا اعلم خلافا؟ ما ندري. هل ذكر هل راى ان احد حكاه اجماعا؟ اذا راى بس مو بثقه. ما بثقه اهل لا يقول. ربما في الساحه يقول حكاه فلان من الاجماع ويقول لا اعلم فيه خلافا. على كل حال اذا قال لا اعلم في خلافا احسن اسلم، اذا قال لا اعلم في خلافا فهو اسلم. نعم. القرن الثالث يا شيخ فيها الأئمة وفيها الاختلاف وانتشر يعني انتشر العلماء. نعم. وجه التخطيط كيف؟ الوجه الثالث يعني من القرون القرن الثالث. نعم. ذكر شيخ الإسلام أنه يعني يمكن حصل خلافه يعني مش فيه في القرن الرابع جدا فيها الأئمة وبعضهم. لا يمكن أن نقول يحمل على أوله. يحمل على أوله. نعم الجواب. لا نقل الإجماع الآن. المجامع الفقهية. الله يرحم الحال بس. بعض الناس يستدلون من فعل عمر رضي الله عنه وإنفاذه طلاق الثلاث من باب السياسة أنه يجوز للحاكم أن يخالف الشرع أيضا بحكم من باب السياسة. فما الرد على هذا؟ أن نقول إذا كنت خليفة راشيا فعلى عين والرأس، أما إذا كنت شيء آخر فليس لك التصرف. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف. هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده، ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟ وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعاً، وقيل يكون حجة لا إجماعاً، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أنواع الإجماع غانم. نعم.